بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما ولقد آتينا

Lord, What the hell? إني وجدت نور وأدى الله Thank you. فلما جاء سليمان قال

صدق الله العظيم.